العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. كثير من الناس يحاولون أن يتعذروا بالأخطاء التي يقعون فيها، الذكريات الأليمة المحزنة التي فيها الشقاوة، بالبيئة، بالمجتمع، بالأسرة، بأسباب عدة يحاولون من خلالها أن ينفذوا من نقد الناس أو من تأنيب الضمير. هذه القصة تثبت وتقوي عزائم الشباب الذين يذهبون إلى الغربة، يذهبون إلى الدراسة، تقوي عزائم الناس الذين يعملون في الأماكن الصعبة مثل البحار، يجلسون في السفن أحيانا أسابيع وأحيانا شهور، فيقولون يعني كلما بعدنا عن المجتمع وعن أهلينا وعن الصلوات وأماكن العبادة كلما ابتعدنا عن الخير وبالتالي يسهل انحرافنا. هذا الكلام كلام مغالط، كلام لا يقوله الإنسان المؤمن الواعي الواثق بالله سبحانه وتعالى. احفظوا هذا الاسم عبر التاريخ، لأن قصته من أندر قصص الحياة، قصة معاصرة. هو الرجل الصالح اللواء محمود شيد خطاب، رجل من رجالات العراق المشهورين، وله كتب مشهورة ومؤلفة ومعروفة في ساحة التاريخ. كان قائدا عسكريا متميزا ووصل إلى رتب عالية، حتى وصل إلى أن كان لواء في الجيش. ألف كتب في القيادة العسكرية والقيادة النبوية في الجانب العسكري، وتحدث أيضا في كتب عن فتح بلاد المسلمين. له قلم سيال ومتميز، وله كتابه الشهير عدالة السماء، والتي ذكر فيها قصصا واقعية جميلة ورائعة. محمود شيد خطاب عندما كان في الثلاثينات من عمره كان مع مجموعة من الدفعات الشباب، وتلك الدفعات التي كان يتدرب فيها كلهم بلا استثناء، كان هناك قرابة 1000 شاب في تلك الدفعة، كلهم بما تحوي هذه الكلمة من معنى يشربون الخمور ويفعلون الحرام مع النساء. هذه طبيعة من أراد أن يدخل في الجيش. لكن محمود شيد خطاب الشاب الذي هو في عنفوان شبابه رفض هذه المطالب ورفض هذه الإغراءات، وأصبح أمره شاذ وغريب وعجيب. كل نهاية أسبوع هناك سهرات وهناك رقص وهناك خمور وهناك فجور. محمود شيد خطاب علما أنه يجلس بالأسابيع وبالشهور في التدريبات العسكرية الوحيد الذي لم يستجب لهذا الأمر، أمر عجيب وغريب. في نهاية فترة من فترات التدريب يسمونه انتقال من لواء إلى لواء، يعني يأتي قائد يسلم الرأي إلى قائد آخر، هذا القائد الآخر عنده تدريبات جديدة. فكانت العادة إذا جاء قائد مكان قائد يسموه اللواء المسؤول، يكرم القديم وتصنع له حفلة وأيضا يستقبل الجديد. صنعت هذه الحفلة وجاء دور كل جندي، ويتحول الآن بعد ذلك إلى ضابط ليسلم على القائد الجديد ويعرفه القديم بأسمائهم وبمهاراتهم وكذا. لما جاء دور محمود شيد خطاب، طبعا الليلة تلك التي كان فيها تسليم اللواء كلها غناء وخمور وأفعال محرمة وشيء يؤذي القلب والجوارح كلها. ثم جاء دور التسليم، كل واحد يبدأ يسلم على قائده ويعرف بشخصيته وبمميزاته. مر محمود شيد خطاب عليه، القائد القديم ماذا قال له؟ قال هذا اسمه محمود شيد خطاب الوحيد الذي لا يشرب الخمر ولا له علاقة مع النساء. فاستغرب اللواء الآخر الجديد، قال كيف عينتوه في الجيش؟ مستحيل أن يكون رجل في الجيش ليس له لا علاقة محرمة مع النساء ولا يشرب الخمر، هذا أمر لا يمكن يقبل. فقال هذه طريقته وآليته. فقال اللواء القديم لطالما أن المسؤول الجديد طلب منك أن تشرب الخمر فخذ هذا الكأس واشرب. فقال أنتم تعرفون أنني إنسان مسلم لا يمكن أن أقبل مثل هذه الأمور. فحاول القائد الجديد أن يحركه، فقال له بعبارة يعني دارجة عراقية بشرفي يعني لازم تشرب الخمر بشرفي. فاجتمع أصحابه وأصدقاء محمود شيخ، لاحظوا الشاب الآن كل الإغراءات حوله شهور طويلة بل سنوات طويلة، فقالوا له خلاص إذا قال لك بشرفه يعني لابد أن تشرب. فقال له محمود شيخ خطاب هذه الكلمة العجيبة، هذا الموقف الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبده خيرا مكنه بكل الجوارح في لسانه وفي حركة حياته. قال له محمود شيخ خطاب لهذا اللواء كم عدد النجوم التي تملكها؟ فأشار هذا الرجل أحد الضباط القواد الذين هم بجواره، كان رجل برتبة عقيد يعني عنده ما يسمى الآن بنجمتين وأيضا أشبه ما يكون بالنسر أو الأشكال المختلفة يعني على حسب البلدان، فهناك نجمتين وبجوارها ما يدل على النسر الذي هو رتبة العقيد، طبعا مجموعها نجمتين والدائرة هذه الكبيرة التي هي مثل النسر الآن تعتبر أربعة، يعني أربعة ونجمتين تصير ستة، وفي الكتف الأخرى نجمتين وأيضا دائرة النسر هذه تنم عن أربعة نجوم، فيصبح المجموع الآن 12 على الكتفين. فقال له هذا العقيد أنا على كتفي 12 نجمة. فقال له محمود شيخ خطاب انظر إلى السماء، وكانت الليلة يعني نجوم كثيرة وليلة وادعة وساحرة، كانت النجوم ظاهرة بشكل غريب. فنظر إليه السماء فقال له أتعرف الذي خلق السماء كم فيها من نجم؟ ففهم هذا العقيد الرسالة، أنني أي محمود شيخ خطاب أعبد الذي خلق هذه النجوم كلها ولا أعبد هذا العبد الضعيف الذي لا يملك سوى 12 نجمة. هذه الرسالة الإيمانية التي أوصلها محمود شيخ خطاب، أنني لا يمكن أن أنحرف بسلوكي عن شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن أتذلل لعبد يرغمني ويجبرني بالمال إلى أن أتذلل إليه وأن أفعل الحرام، ليست هذه عبودية وليس هذا مطلب وليست هذه الفتنة الحاضرة التي لا بد أن أستجيب لها، كلا، كل شيء يرفض، إيمان العبد، قوته بربه، يقينه به، ثقته به، كلها تدله على الشرف والإيمان والتضحية، وهكذا هم المؤمنون وهكذا هم المغتربون وكهكذا هم الشباب الأحرار الذين لا يستزلون من أي رجل من الرجالات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.alain.com. الهندسة الصوتية محسن الطرزي. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله في ملكوت الله.